الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور وانتهت جوانب الأرض بالآلاء والنعم والنعم الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجدوه الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح نلاحظ بأن هنالك تركيز وتذكير بالكرم الإلهي، الوجود برمته في الواقع انعكاس لهذا الكرم الإلهي، من كرمه أخرج الوجود من ظلمة العدم إلى نور الوجود. رب العالمين في الواقع كرمه كرم لا يحد ولا يوصف. قرأتم في شهر رجب الذي مضى علينا هذه العبارات: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. يا له من جود وكرم، يعطي من لم يسأله، هذا شيء طبيعي، ما سألنا ربنا وأعطانا الكثير، ولكن يعطي من لم يعرفه، الذين ينكرون وجود الله عز وجل هذه الأيام، بل يحاربون أولياء الله عز وجل، هؤلاء متنعمون بنعم الدنيا لعله أكثر من المؤمنين. رب العالمين هكذا بسط يده بالجود. إخواني أخواتي، الثمرة العملية لهذه المناجات ولهذا الدعاء أن نتشبه بأخلاق الله عز وجل. ليس من يعني المؤمن لا ييأس أبدا أن يصل إلى درجة تنعكس فيها الصفات الإلهية في وجوده بحسب قدراته البشرية. المؤمن يصل إلى درجة من درجات التكامل يصبح مظهرا لأسماء الله الحسنى ومنه الكرم. المؤمن وجود كريم، لا بمعنى الكرم في المال فحسب، الكرم بمعناه الأوسع الأعم. المؤمن ينفق مما آتاه الله عز وجل، إن كان علما إن كان جاها إن كان مالا وهذا الشهر الكريم شهر العطاء، شهر الإكرام، وكما قلنا إكرام كل واحد بحسبه. أو تعلم ما هو الإكرام الأكمل في هذا الشهر المبارك؟ الإكرام الأكمل أخي العزيز أختي المؤمنة أن تأخذ بيد عبد قد أرهقته الذنوب، أن تأخذ بيد عبد قد ضل الطريق. أو تعلم بأنه من أفضل صور التحبب إلى الله عز وجل أن تسوق العباد التائهين إلى الله عز وجل؟ إفطار الصائم فيه ثواب كثير، ولكن أعتقد أن ما هو أعلى وأغلى وأجل من إفطار الصائم أن تدعو المفطر إلى الصيام، أن تسوق عبدا إلى ربه بعد أن أكثر من المعاصي بما أوجب له البعد من الله عز وجل. كلمة تغير بها مجرى عبد من عباد الله عز وجل، أعتقد أن هذه الكلمة أوقع في ميزان أعمالك من الإطعام الظاهري. الإطعام الظاهري يقيم ظاهر الإنسان، والإطعام الباطني الروحي كما في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، الطعام هو العلم الذي يأخذه وعليه. فمن يريد أن يتشبه بالله عز وجل في كرمه ولطفه عليه أن ينظر إلى الحقول التي من الممكن أن يدخل فيها ليسوق العباد إلى طاعة الله عز وجل. وكلما أحسننا إلى العباد في هذا المجال، كلما تنزلت علينا الرحمة الإلهية بأعلى صورها، ومن أفضل صور الرحمة الإلهية أن يختار رب العالمين عبدا لنفسه. يا له من مقام عظيم ذلك المقام الذي خص به الكليم، حيث اختاره الله عز وجل لنفسه وصنعه على عينه واختاره لمناجاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا قام ليلة شهر رمضان ثم أصبح صائما لم يكتب عليه ذنب. Thank you. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذه الفقرة الجديدة من الضيافة.